شهد عندي ناس رجال مرضيون. اي نعم، هذا هو التاريخ لقوله، لكن هو قال ارضاهم عمر، بين ها ما صار مبهم. نعم قال ارضاهم عمر، على إبهامه. لأنه ما يصلح أنه يقول حتى ثاني ناس ويقول الناس. لكن لو قال قائل هنا نكتفي بعمر لأنه بين، نقول لولا أن توثيق المبهم صحيح لكان ذكره، لكان قوله رجال مرضيون إيش عبثا لا فائدة منه. والأصل أن كلام الرجال مثل ولا سيما مثل ابن عباس الأصل أنه كلام ذو فائدة. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم بالحديث، هل يجوز توثيق المبهم بأن يقول حدثني من أثق به، حدثني الثقة؟ والصواب في هذا التفصيل، وهو أنه إذا كان القائل عالما بالجرح والتعديل وموثوقا في نقله فإنه يقبل، وأما إذا لم نعلم أنه عالم بالجرح والتعديل أو لم نثق في نقله لكونه يتهاون فإنه لا يقبل حتى يبين. نعم نعم، لأن الذين يقولون أن وقت النهي لا يجوز يستدلون على القصة في مسجد خيب منى، يقول نحن نجوز هذه الصورة لأن ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدليل. نعم. وأما تحية المسجد ما ثبت دليل. نعم. وضعيف الحديث الذي صلى من نحن بينا وجهة نظر هؤلاء القوم، لو لم يكن من ذلك إلا أنه قال لا تحروا الصلاة، والسنة يفسر بعضها بعضا. الله أكبر. نعم الشيخ رضي الله عنك، على ما نحمل فعل بعض الصحابة أبي بكر ومعاذ وغيرهم أنهم كانوا يأكلون إذا طلع النهار؟ نعم. إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله. نعم. على ما نحمل أفعالهم هم متأولين، يعني إذا صحت عنهم فهم متأولون. اللفظ العام إذا خصص منه أكثر من نصف أفراده، يعني أكثر أفراده، سألهم عنه في والغالب انه اذا في كلام الله ورسوله اذا كان المراد اقل من نصف ما ياتي بصيغه العموم. لا الا اللهم الا اذا دلت قرينه قويه، مثل الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، وهذا عند العلماء ليس من باب العام الذي خصص، لكنه من باب العام الذي اريد به الخصوص. ولهذا قالوا إن العام الذي أريد به الخصوص لم يرد تناوله لجميع أفراده من أول الأمر، هذا وجه. هذا فرق. الفرق الثاني أنه لا يصح الاستثناء منه إذا أريد به واحد، وهذه إدراكها صعب، يعني يكون نقول إن المخصص أكثر أفراده، صعب هذا. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء أمرنا بوضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. إيش؟ أمرنا بوضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. نعم. فإحنا استثنينا الركوع والسجود والجلوس وبقي القيام. أحسن. هذا مبهم وبين، ما هو من باب العموم. نعم. كيف نقول ان انتهاء وقت العصر يكون غياب الحاجب؟ نعم. نقول بذلك نحن نقول لا ينتهي وقت العصر إلا إذا غاب القرص كله هنا. نعم اليمنيين لأنه يزعلون علينا. نعم. لا لا هو عام لا بس عاد يحرم علينا أن يتعمد تأخير جزء من الصلاة ولو السلام. كيف؟ النكاح المسكوت عن المحرم قلنا فيه قولان يعني قالوا قرانه وفي محل المسجد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هل قلنا بذلك؟ يقول إننا قلنا الليلة الماضية حسبي آدم سنقيم عليك حجة إن شاء الله. يقول قلنا في الليلة الماضية أنه إذا تزوج امرأة وسكت عن المهر فللعلماء في صحة النكاح قولان. فهل قلنا ذلك؟ يا آدم غدا تذهب إلى تشاد وتروح وتقول قال لي فلان كذا وقال لي فلان كذا مشكلة هذه. ها؟ أين؟ بارك الله فيك. إذا شرط نفي المهر. أين؟ قال زوجتك بنتي قال ما في مانع أقبل لكن بشرط أن لا مهر علي. قال زوجتك بنتي بلا مهر. عرفت؟ هذا اللي هو محل خلاف. شيخ الإسلام يرى أنه لا يصح العقد لأن هذا أمر معاكس لأمر الله عز وجل. هذا العقد معاكس لأمر الله لأن الله اشترط لجواز للحل اشترط أن تبتغوا بأموالك وهذا نفى ما اشترطه الله فلا يصح. والمذهب يصح ويثبت مهر المثل. وعلى هذا تكون الصور إما أن يعين المهر ويسميه بأن يقول المهر 100 ريال وهذا واضح أو يزوج ويسكت فهذا أيضا واضح يجب مهر المثل. والثالث أن يزوج ويشرط انتفاء المهر وهذا محل خلاف. عرفت زي نعم وثقة نعم. ما أدري عن قصة مالك بعينها ما أدري عنها لكن على سبيل العموم إن إذا كان هذا الموثق توثيقا مبهما عارف من الجرح والتعديل وثقة فيقبل. نعم بين إيش؟ في برزة. نعم قال لا يعرف واحدنا جليسه حتى انصرف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة حين يعرف ما قال لا يعرف قال حين يعرف الرجل جليسه وكنا النساء انصرفنا فلا عرفنا لا يعرفون احد من الغلاس. نعم بين ظاهرنا يا شيخ انهم سأل عنه الاخ شو اسمك طارق سأل عنه واجبناه لكن لعلك تلك الساعة مسافر. والإسفار يا شيخ؟ نعم والإسفار الإسفار في إيش؟ يعني كان يسفر جداً عن الصلاة الفجر. لا ما فيها أسفر أسفروا بالفجر قالوا علماء معناه لا تصلوا حتى تيقن أو إن معناه أطيلوا القراءة حتى تسفروا. نعم نعم ترى لا بأس لأن نحن ننتظر الإخوان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله

الذي يسبب الاشتغال به ترك الصلاة، بمعنى أنه لا ينتفع به ولا يتمتع. وأقرب هذه التأويلات قول من قال إن ذلك خرج مخرج الزجر الشديد وظاهره غير مراد، والله أعلم. نعم. والأمر والصحابي إذن ولهذا أمر إيش؟ قال ولهذا أمر بالمبادرة إليها. إيه. يعني قرأ بالبناء المجهول أمر. إيه يجوز. تصحح. أقول يجوز. الأمر معروف. الأمر من؟ الأمر معروف. مثل خلق الإنسان ضعيف. خالق معروف. على كل حال لا شك أن الحديث مشكل. الحديث مشكل إذا بني على القواعد العامة، وأن حبوط العمل لا يكون إلا بالردة، لقوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأقرب شيء عندي والله أعلم أن المراد بالعمل الصلاة التي عملها، وأنه إذا أخرها نعم حتى خرج الوقت فإنه لا ينفع، تبطل عمل. ولهذا قال بكروا بالصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر حبط عمله. هذا الأقرب. نعم. في شرح الحديث رجحنا أن الأقرب هو حبوط الموازنة. نعم. هل هناك فرق بين هذا القول وما رجحناه الآن؟ أو حبوط حتى حبوط الموازنة جيد. حبوط عمل يعني إن إذا وزن نعم، لكن ظاهر الحديث هنا الآن إنه يحبط عمله نفس الشيء، نفس العمل اللي عمل. الذي هو الصلاة. شيخ. نعم. شيخ ما يكون هذا من المتشابه؟ إيش؟ من المتشابه. إنه من المتشابه والشباب الآن تخريجات العلماء كم بلغت، هو من المتشابه لا شك، لكن كيف ننزله على المحكم؟ لأن واجب علينا في المتشابه أن ننزله على المحكم الواضح. فالذين يقولون إنه يكفر بترك صلاة واحدة لا أشكال فيه، هو من المحكم. والذين يقولون لا يكفر إلا بترك الصلاة مطلقا عموما يعني يبقى عنده مشكلة. والذين يقولون لا يكفر بترك الصلاة أبدا أيضا يبقى عنده مشكلة. نعم سليم. والله عنك لا قال دليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم مثل الحديث هذا، وإنما قلت هذا للشواهد في القرآن والسؤال في السنة المبارك. كيف الشيخ الرسول صلى الله عليه وسلم من عاد تبليغ الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه من بلغ أنا الحكم أنت وش ترى الآن؟ الصلاة. إيه؟ إن الدليل على تكفير من ترك صلاة العصر فقط. من القرآن والسنة. العصر من ترك صلاة العصر. فقط حذب عنه. هو لو قال من ترك الصلاة أيضا لم يبقى مشكلة. طيب نشيل يكون الشيخ الإشكال من تركها في الجحود ما تركها هذا من جحدها. لو كان المراد الجحود لقال من جحدها فقد كفر، ولا يختص هذا أيضا بالعصر، العصر وغيره. نعم لا هذا له صفة خاصة لأن هذا الموضوع واحد. نعم لحتى حديث حديث الوعيد وآيات الوعيد الصحيح أنها على ظاهرها لكنها مقيدة، هي من أسباب يعني إذا جاء الوعيد بالنار أن هذا من أسباب الخلود في النار أو من أسباب العقوبة الفلانية، لكن قد يكون هناك موانع. وهو ليس مشكلا إذا حملنا العمل على نفس الصلاة وقلنا من أخرجها عن وقتها فإنها لا تنفعه، لكن المشكلة إذا جعلنا عمل مفرد مضاف فيكون شامل لكل عمل. نعم، معناه إننا إذا وازنا عمله في ذلك اليوم وحسناته وزناها بترك صلاة العصر، صار ترك صلاة العصر أكثر إثم من الحسنات التي حصلها في ذلك اليوم، فيكون كأنه حبط. لما أحاطت هذه الخطيئة بالحسنات كأنها حبطت. نعم، المراد جنس الصلاة أو ذات هذه الصلاة التي أخرها؟ لا، صلاة العصر خاصة. نعم، ما المانع من حمل الحديث على ظاهره ويكون حبوط العمل يثبت يعني إما بالكفر أو بترك صلاة العصر؟ معناه أن من ترك صلاة العصر كفر. لا، نقول أنه يحبط عمله ولا يكفر. ما يصير، لا يمكن يحبط العمل إلا بالكفر، بالكفر وأيضا بالموت على الكفر، وما يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر. شيخ، ولو قلنا من ترك صلاة العصر دائما، نعم، ليس مرة واحدة، يعني من ترك صلاة العصر للجنس يعني جنس صلاة العصر دائما، نعم نعم، ايش إذا قلنا بهذا قد يكون يعني يخف الإشكال بعض الشيء، لأن من حافظ على ترك صلاة العصر كأنه أنكر وجوب إحدى الصلوات الخمس وإن كان منكرها، لكن محافظة عليها تدل على استهانته. على كل حال إن شاء الله فيما بعد كل واحد منكم يجيب حل وتجمع إن شاء الله يصير. آخر واحد ترى. اي هذا ذكرناها، يعني صلاة العصر ما تنفع. اي هذا هو، هذا القول بان المراد بالعمل هنا صلاة العصر. ايها الاخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله ان نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.